هذا ما نرى مثل إمامي ومثل الخطابة ومثل التأذين ونحو ذلك. كانت ساعة تصير ساعة سابعة. يا سيغيش، ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ يعني من يعني متصادمان سيارتين، واحدهما مخطئ، فعلى اللي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلا بتقرير من المرور أو ما في شيء أبدا، يعني من حقه التأذين، لأنه تعويض اشتهر بين العوام التعويض حرام، من أخطاء عامة يتنزه ويترفع عن أخذ التعويض، يعتبره من المحرمات الكبيرة، ربا. أنا أرجو أن توصل الخبر من زوجتي يوم قبل أن تكون متهيئة للخروج الساعة السابعة إن شاء الله. إن شاء الله سطور. الفطور إن جاء لا جاء قبل أن نتحرك نحن. لا راح يجي. شيخ، بالنسبة لقضاء الوتر، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حجبه صلى من النهار 13 ركعة، فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارا يريد أن يصلي الوتر يصليه 13 ركعة أو يصليه 11 ركعة؟ أول الحديث الذي ذكرته كان إذا نام ولا إذا فاته نام حجبه. أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته، فإذا صح بلفظ إذا نام فحينئذ الجمع سهل، وهو أن نقول هنا سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته، وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ نام. والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه حين يذكره. فأي الأمرين فعل فقد ابتدى. إذا صلى 13 ركعة هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل؟ ما ليس قضاء، كان قضاء الصلاة التي تقضى كما فاتت. الوتر وتر، وهنا شك، فهو ليس قضاء وإنما بديل. هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، يقومون بقضاء صلاة الظهر، يعني يصلون ركعتين يكسرون على طول السنوات هم هذا العمل، فيعتبروا مسافرين. مثل هذا الشوال السلام هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، فحين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان هم في المدينة، يقومون بغسل صلاة الظهر، علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد، يعني طول فترة الإقامة هم هنا، يعني سنة سنتين هم يسافرون من جدة إلى رابغ. إلى رابغ يأتون في الصباح للعمل هنا. وجدي ولا رابغي؟ من أهل جدة. من أهل جدة. ما فإذا جاءوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين وإذا عادوا إلى جدة صلوا صلاة المقيمين. شو الإشكال في هذا يعني؟ ألا ترون أن ما بين جدة وراغب كفر؟ تقريبا 150 كيلو. لا ليس سؤالي يعني كفر مشقة كفر ولا ليس سفر؟ كفر. طيب شو الإشكال الذي في هذا؟ هم يقيمون في راغب؟ في بعض الأحيان يناموا هنا، هيئتهم الشركة إناء إقامة دائمة يعني يتم يناموا، في بعض الأحيان يرجعوا، تعتبر جلوسهم هنا جلالهم سفر. حتى لو هيئت الشركة أنه أسفق صارسا ينامون صارسا ما ينامون، يعني ليس لهم خطة، وهذا شأن المساكر، ليس له قرار واستقرار. وفي حالة شهر رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى طول السنة. نعم يبقى طول السنة في حالة سفر. ف ما عليك معقول من كلام هو سنة أو سنتين هو بيقول، لكن مش معقول ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا. سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع. يا أخي ما تفارق الله فيك، طول السنة مش معقول لما يرتاح. يرتاح خميس الجمعة بس. طيب هذه الجمعة بصوم الإنسان بده يتطور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما، لأنك تتصور أنه هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابغ ما بين رابغ وجدة 365 سنة، مش معقولة مثلا يوم. نعم 365 يوما مش معقول هذا الشيء مثلا. ألا يعيد؟ ألا ستقول معي نعم يعيد. طيب يعيد أليس في جدة إذا كان جديا؟ في جدة. طيب ما تقول هو مسافر على طول إذا؟ فكذلك لابد ما تأتي أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك، فلابد من أن يجد أياما يستطيع أن يقضي معه من رمضان. ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء، فنقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن، فهل عليه قضاء؟ لا. ماذا عليه؟ كفار. هل تقول أنت هذا السائق هو شأنه شأن مريض مرض مزمنا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا، وإلا قلت كما قلنا لا بد من أحدهما. واضح الجواب؟ واضح. طيب لا إله إلا الله. آخرين في قواعد الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى، هل يصح على منهج أصول الفقه؟ نعم. نعم أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل مطلقا، والاحتجاج بالحديث بالثقة الذي زال على الثقة والحديث الشاذ عند المحدثين. ألو طبعا عند المحدثين هل يشترط أن تكون قادحة أو في تعريفهم يطلقون العلة؟ طبعا